السلام عليكم. اسمع هالقصة هذه اللي حصلت عام 2004. في رجل متزوج وساكن في ريف دمشق، متزوج وعنده 4 أولاد، إنسان في قمة الاحترام والكرم، وإنسان راعي خير، فعل الخير. هذا الشخص لما كان عمره تقريبا 19 سنة، عنده أبوه وعمه، ما عندهم أحد ثاني. أبوه عنده عيال، هذا أكبر عياله، وعنده أخوان صغار تقريبا 6 أخوان، وعمه كذلك متزوج وعنده عيال صغار. ويتوفى أبوه وعمه بحادث سيارة، صار كبير العائلة كلها هالشخص هذا اللي اسمه حسام. حسام هذا لما كان عمره 19 سنة، وكان هو الأكبر واحد من العائلة، من العيال كلهم، من عيال عمه وعيال اللي هم أخوانه، قام واشتغل في بداية حياته في الحدادة، وبعدين التحق في الأمن الجنائي وقام يصرف على العائلتين وهو في عمر 19-20 سنة، يعني رب أخوانه ورب عيال عمه لين كبروا ما شاء الله. وهذا سبحان الله، الله كان فاتح عليه، لأنه كان يرعى يتامه، وشوي شوي تطورت معاه الحياة، وترك السلك العسكري وبدأ يشتغل في التجارة، والله فتح عليه وما خلى لا أخوانه ولا عيال عمه يحتاجون لأي شيء، إلى أن كل واحد ما شاء الله اللي صار ضابط، واللي صار طبيب، واللي صار كذا، وراحت فيهم الدنيا. لكن الكل كانوا يحبون حسام ويعتبرونه أنه هو اللي رباهم، وأن هالخير هذا اللي جاهم من الله عز وجل، ثم من حسام اللي ما قصر معاهم من بداية حياته. المهم هذا حسام هم كبر وتزوج وصار عنده عيال، ويوم الأيام احتاج يروح يخلص بعض الأعمال، يعني تخص يعني موضوع الجنائي في بعض المحلات، وطالبين منه ورقة من الأمن الجنائي. فقام واتصل على واحد من عيال عمه اللي هو أصلا مربيه، شلونك يا هلا حبيبي حسام، شلونك وش أخبارك؟ قال له والله أنا ترى جايك الحين على دمشق، وبطلع إن شاء الله الحين من البيت، وجايك ترى عندي معاملة فلانية. قال إذا ما تشيلك الأرض تشيلك عيوني. طلع حسام من بيته بعد ما ودع زوجته وعياله ووصاهم على أمهم وكذا، وركب سيارته. أول ما طلع من المنطقة وتعدى بتقريبا 10 كيلو، وتجيه طلقة من قناص ما يعرفون وين مصدرها، وين المكان اللي كان فيه القناص، وليش أطلق عليه النار. المهم هالطلقة هذه اخترقت رأس حسام ومات على طول، لأن هذه الطلقة كانت من سلاح قناصة يسمونه 12.5 ملي، يسمونها مخترق متفجر. هذه كانت الطلقة إذا أصابت سيارة ولا أصابت إنسان مستحيل إنه ما يموت، لأنها كانت تسبب انفجار، وكان دائما الضحايا يموتون على طول أو يتقطعون. ما لكم بالطويلة، ولد عمه ضابط في الأمن الجنائي، وطول عليه حسام ما جاه، يسأل وش فيه تأخر، يتصل على هلا وهو جايني في الطريق وليش تأخر. قالوا لا والله ما ندري، طلع من عندنا وفعلا قال انه بيجيك على دمشق. المهم لما بحث قالوا لا، ان في حادث، واحد لقيناه مقتول على الشارع العام، وموجود في سيارته، وفي طلقة اخترقت الزجاج الامامي للسيارة واصابته في الرأس. زعل عليه ولد عمه، زعل كأن اللي ميت أبوه، أعز من أبوه. كان له قيمة الولد هذا حسام. المهم قلب الدنيا عليه، وهذا ضابط في الأمن الجنائي، لكن ما هو ضابط عادي، ضابط كان له شنة ورنة أيامها. منو اللي قتله ومن اللي يتجرأ وهالطلقة وين مصدرها؟ المهم قلب الدنيا، وطب الشرعي وكذا قالوا له هذه طلقة من قناص، قناصة هذه ما هي طلقة عادية، والطلقة اللي 12 ملي ونص هذه كبيرة، يعني تبين عن طلقة الرشاش وكذا يبين، والعلم تطور وقتها. منو هذا؟ يدورون في المكان اللي جتها الطلقة، ما كان في مباني أو يعني مباني لأي جهة أمنية مثلا، أو منازل ممكن تكون الطلقة جاية منها، يعني كأن الطلقة جاية من مكان شخص كان ينتظر مرور حسام عشان يقتله، يعني قاعد فيها الطريق وكان ينتظر حسام، لأنه ما كان في أثر لأي طلقات ثانية، هي طلقة واحدة فقط وكان مقصود فيها حسام علشان يموت. ولد عمه قال أنا ما راح أخلي الموضوع يمر بهالسهولة هذه، لازم أعرف من اللي قتله. وقعد يحوس بهالمنطقة هذه ويحوس، لأن بعد ما اكتشف أن هذه طلقة قناص، وطلقة القناص ممكن أن يصيب الهدف على بعد 7 كيلو، والإصابة القاتلة تكون 5 كيلو، لأن مرات إذا كان من 7 كيلو والطلقة قديمة مثلا ممكن شخص ما يموت، يعني ممكن يصيب يعني بإصابات بليغة لكن ما يموت. فكان حاط الهدف 7 كيلو، يعني دار مدار موقع الجريمة. وقعد يبحث يدور، قلب الدنيا، حطل مخيم في موقع الجريمة، وتدخل وكلم المسؤولين وسلموه ملف القضية. قاعد يدور، همه فقط يعرف مصدر هالطلقة هذه. ومن أصعب القصص الجنائية لما تكون فيها طلقة قناص، وفي أفلام أجنبية كثير تكلمت بنفس الموضوع هذا، هني عندنا بالكويت حصلت كذلك نفس الواقعة، في أسيويين اثنيناتهم ماتوا من طلقة قناص. قعدوا يبحثون فترة طويلة، اكتشفوا بعدين أن واحد مراهق كان يطلع من سطح بيتهم من منطقة تبعد عن موقع الجريمة أكثر من 4-5 كيلو، وكان يعني يتدرب على سلاح القناصة، ماخذ سلاح والده، وكان يطلق على أسيويين على بعد 5 كيلو، يطالعهم من خلال المنظار، وقتلهم وهو ما يدري أنه قاتلهم. هذا طبعا طريقة إلقاء القبض عليه أنا سبق أني ذكرتها في فيديو سابق، ما لكم بالطويلة علشان أنا بس أوضح لكم مدى صعوبة العثور على القناص، وقصص القناصة كثيرة حصلت في العالم. المهم هذا قاعد يدور وحزين على ولد عمه، ويتهدد ويتوعد، قال أنا راح أخلي ملف القضية هذه يكون ملف متكامل، يعني راح أبدأ أحقق مع جميع أقارب حسام اللي هم كذلك عيال عمه. بدأ يسألهم واحد واحد، أنت شنو علاقتك في حسام؟ متى آخر مرة شفت حسام؟ شنو يعني المواقف اللي حصلت؟ يعني يدور أي دافع لأي شخص أنه يقدم على قتل حسام. ليش؟ أول ما مسك زوجته، قال لها أنت شنو بينك وبين حسام؟ قالت بالعكس، حسام هذا زوجي وأنا أحبه وأنا كذا وعندنا أولاد. سأل عياله، قالوا يبا أبونا هذا أصلا ما في مثله بهالدنيا، أبونا كان يخدم الغريب، فما بالك لما يكونون عياله. استبعد الزوجة واستبعد العيال، بدأ يحقق مع عيال عمه، بدأ يحقق مع الجيران، يحقق مع الناس اللي يشتغل معاهم حسام في التجارة وكذا، ما عثر على أي دليل يوصله إلى المجرم. رجع مرة ثانية إلى زوجة ولد عمه. قال لها أنا صحيح إني حققت معك، لكن هالتحقيق هذا ترى ما هو أنت المقصودة، أنا بعرف خلفية الماضي اللي حصل معك. أنا سمعت قصة من أحد الحريم الكبار أن أنت لما تزوجت ولد عمي حسام كنت يعني سبق أنك كنت متزوجة. قالت هذه قصة قديمة وكذا. إيه فهمينا شنو القصة؟ القصة هذه ترجع إلى 15 سنة قبل. قالت أنا كنت متزوجة ويوم من الأيام زوجي طلع من البيت وتم قتله عن طريق شخص مجهول أطلق عليه النار ومات. قالت زين وبعدين؟ قالت الكارثة اللي أكبر من هذه أن بعد 10 سنوات من مقتل زوجي انقتل ولدي اللي كان عمره وقتها 13 سنة. من بعدها تزوجت أنا حسام. الكلام هذا قبل 15 سنة، يعني القصة اللي قاعد تسولف عنها هي صار لها أكثر من 23 سنة قبل مقتل حسام. قال لها الحين زوجك الأولاني تم قتله وولدك اللي كان عمره 13 سنة تم قتله؟ قالت إيه نعم. شلون قتل ولدك الحين؟ قالت ولدي واحد أطلق عليه النار، لكن قصة ولدي وزوجي كانت ضد مجهول لأنه ما عرفوا منه وكانت الأوضاع متوترة أيامها والكلام هذا قديم و... هني قال لا لا، قال لها وين ملف القضايا وفي أي منطقة؟ قالت لها المنطقة الفلانية لما كنت أعيش مع زوجي، وينتقل إلى المنطقة المركز هناك ويفتح ملف قضية مقتل زوجها وبعدين مقتل ولدها. وكانت التقارير تتكلم عن طلقة يسمونها خارق متفجر، وأيامها ما كان التطور الجنائي، ما كانوا يعرفوا أن هذه الطلقة مختصة في سلاح اللي هو القناصة. طابق الطلقات هذه طبعا التقارير مع تقرير مقتل حسام، كانت الصدمة أن نفس الطلقات من 23 سنة اللي أصيب فيها زوجها وولدها بعدها أصيب فيها كذلك حسام. إهني هذا الضابط انجن، قال لا مستحيل يكون نفس الشخص من 23 سنة هو نفس الشخص اللي قتل الشخصين اللي هو الأب وولده وقتل بعدين حسام. رجع للزوجة قال أنت كنت متزوجة منه؟ قالت هذا واحد تقدم لي وقصتي كذا وبالعكس إنسان محترم والله رزقني منه بولد ومات وفي ظل الأوضاع كانت متوترة أيامها ومن هالكلام وكان في انقلاب ما أدري شنو. وقالوا ممكن إن هذا كان في جريرة الانقلاب اللي كان حاصل. قال مو معقولة، زين ولدك ليش انقتل؟ قال لأنه كان طالع بالشارع. قال لا لا مستحيل مستحيل، في شيء غلط بالموضوع. الحين خلاص حصر الجريمة ورجع للماضي اللي ممكن تكون بداية يعني الجريمة هذه نفسها، هذه كانت بدايتها سالفة مقتل زوجها الأولاني وولدها. قال زين لما مات أولدك ومات زوجك قبله ما ربطتي بين الحدثين؟ قالت كل اللي أسأله أيامها يقولون إن القاتل مجهول وفي ناس ياما قتلت بالشارع ما حد عرف وأنا مالي أحد. وبعدين لما شاف حسام، وحسام طبعا من عيال عمها لكن من بعيد شوي، يعني مو لازم ولد عمها، لازم ولد عمها من أقارب أبوها، تقدم لها بعد ما عرف إن مات زوجها ومات ولدها وهو كان يحبها يعني، وهي كانت مرأة جميلة وتزوجها والله رزقها منها بعيال. بعد 15 سنة كذلك هو انقتل. المصادفة الغريبة في الموضوع أن نفس الطلقات اللي أصيب فيها كل الأشخاص الثلاثة هي نفس الطلقة من قناص. طبعا هذا اللي اكتشف الضابط، يعني مصدر المصيبة عند منو؟ عند الزوجة. قال لها إلا تقولي لي قبل لا تتزوجين زوجك الأولاني شو اللي حصل؟ في أحد من عيال العم مثلا نهى عليك، يعني النهوة أو الحجر أو منعك من الزواج، أو أحد كان معارض على الزواج؟ قالت لا، بس كان في واحد اسمه هزاع. قالها حلو سولفي وانتم اسمعوا السالفة. بعد هزاع هذا كان عمره 18 سنة أيامها، وهزاع كان معجب فيها البنت هذه الزوجة قبل لا تتزوج طبعا، وكان عمرها 15 سنة. المهم هزاع هذا عائلته من العوائل المعروفة في المنطقة، ورعي مشاكل وعندهم نفوذ وعندهم، وحط عينه على البنت قال أبي أتزوجها، وخذ أمه وأبوه وراحوا حق أهل البنت قالوا يبا نبي بنتكم الولدنا على سنة الله ورسوله. قالوا بس ولدكم هذا تو عمره 18 سنة، لا مكمل دراسته لا هو موظف لا هو شيء. قال لي مو مشكلة يتوظف. شلون يتوظف؟ بلغ 18 سنة. قال لا الحين بيكمل 18 سنة والعسكرية، لأنه كان عندهم تجنيد إلزامي غصبا عليه يروح، فكانوا عارفين أنه راح يروح تجنيد إلزامي ممكن يأخذ له سنة سنة وشوي. قال إيه مو مشكلة، بس أهم شيء إنكم تعطونا الموافقة، يعني خطبها وتعطونا الموافقة إنه يروح التجنيد ويخلص الفترة مالته الإلزامية وبعدين يتوظف وإن شاء الله زين الأمور وتزوجونا. قالوا ما في مشكلة، خلي يروح يخلص التجنيد الإلزامي وبعدين إن شاء الله بعد سنة سنة وشوي يجي وإن شاء الله ما نقصر. والبنت موجودة وهي ترى إلى الآن صغيرة يعني. قال ما في مشكلة. البنت طبعا ما كانت تعرف هزاع ولا تحبه ولا في أي علاقة، لكن ما عندها مانع أن تتزوج. راح هزاع للتجنيد، طبعا القصة إلى الآن ما كشفوا شنو قصة هزاع هذا، منو هزاع. هزاع راح التجنيد وبعد سنة وشوي رجع، لكن الولد راعي خرابيط وسهر طول الليل سهران، ويقعد الصبح يدور شغل وهو تعبان وما له خلق، يرجع ينام وهذه حالته، ويجر فيهم سنة كاملة والناس ناطرينه وخاطب بنتهم ويقولون ها ما يخالف اليوم يجي إن شاء الله باكر يدبر له شغل ويجي يكون له أسرة مثلا ويتزوج البنت. سنة سنتين قالوا يبا هذا ما منه فايدة، واحنا اصلا شرها علينا اللي احنا منتظرينه يعني. والبنت جاها نصيبها، من اللي تقدم قالوا هذا ولد عم ابوها، تقدم لها وانسان محترم وما عنده اي مشاكل وعنده ما شاء الله محل فاتح يعني، يعني يقدر يكون له اسره وعنده بيت صغير. والبنت خلاص صار عمرها الحين 18 سنه على وشك الزواج، ما نبي نوقف نصيبها. وهذاك كان مجرد كلام، ويقوم أبوها ويزوجها لها الرجل هذا، وتزوجت والأمور طيبة. ويجيها هزاع بعد 3-4 أيام من زواجها ويطق عليها الباب، كان منتظر لحظة خروج زوجها من البيت. يوم افتحت له ولا هذا هزاع. نعم. قالها ما عرفتيني الحين أنا؟ قالت لا عرفتك أنت هزاع اللي تسوي نفسك يعني رجل وجاي تقدم لي وكذا، ورحت لك سنتين ثلاثة على وجهك وما رديت علينا ولا محترم الناس، ايش تبي الحين؟ احنا انا تزوجت وانا على ذمة رجال. قال له شوفي اقسم بالله اني ما راح اخليك تهنين بحياتك. وهني نهت السالفة اللي قاعدة تسولفها الزوجة هذه حق الضابط. قال لها زين يعني ما سوالك اي مشكله؟ قالت من بعدها انا ما شفته، لكن بعد تقريبا كم سنه 4-5 سنوات تم قتل زوجي عن طريق طلقة نارية جته في الشارع، وبعدها بعشر سنوات كان ولدي عمره 13 سنة تقريبا جته طلقة كذلك وتوفى. قال وين هزاع؟ قالت أنا ما أعرفه، بس ممكن والدتي تعرف أهله، يعني تعرف والدته وتعرف جماعة أهله. يعني سألوا العجوز شلونك يا يمه شو أخبارك، تذكرين الولد اللي اسمه هزاع اللي مرة تقدم وكذا؟ قالت إيش فيه هذا؟ وين تعرفين أهله؟ قالت لا والله، بس أمه اسمها فلان الفلان الفلاني من العائلة الفلانية المعروفة. ويروحوا للعائلة، وين الولد اللي ينقال هزاع اللي أمه من عائلتكم؟ قالوا إيه نعم، هذاك بيت أبوه موجود في المنطقة، هو بنفس المنطقة اللي هم عايشين فيها. ويروحون ويطقون عليه الباب، ولا هذا هزاع إلى الآن قاعد في بيت أبوه، لا تزوج ولا استقر ولا وراعي خرابيط، والبيت قلبه ثكنة عسكرية. شلون يوم جوا القبض عليه ولا عنده أسلحة وعنده بلاوي أو من بينها القناصة، ويتلون جميع الأسلحة اللي عنده في البيت. لكن يبون يتأكدون طابقوا القناصة اللي عنده مع القناصة أو الطلقة اللي عثروا عليها في سيارة حسام الله يرحمه، اكتشفوا أنها مطابقة. بدأ التحقيق مع هزاع. يا هزاع، احنا متأكدين الحين 100% ان انت اللي قتلت حسام، لكن بنسألك سؤال، ليش قتلته؟ ويبطلهم الجربة، ولا حسام مجنون صار له اكثر من 23 سنة وهو ما عنده أي شيء يفكر فيه غير هالبنت هذه اللي تزوجت وتركته. قالوا ما أنا بقول لكم السالفة، ودام أني يعني تم اكتشاف أني أنا قاتل لي واحد، فهي مو فارقة أني أقول لكم أنا كم واحد قتلت أصلا. شلون تكلم؟ قال من 23 سنة يوم دريت انها وافقت على ولد عمها من جماعتها وتزوجته، وانا فعلا رحت لها البيت وهدتها، لكن علشان ما اخلي احد يشك بالموضوع انتظرت لي كم سنة، 3 سنوات 3-4 تقريبا، وسمعت ان عندها ولد، وانتظرت زوجها في يوم من الايام وهو راكب سيارته اول ما طلع على الشارع، واجيه بالقناصة واضربه فيها الطلقة هذه وذبحه وقتله. طبعا احنا باللهجة الكويتية نقول ذبحته يعني قتلته. المهم وقعدوا يبحثوا رجال الامن عن مصدر هالطلقة، لكن انا كنت ابعد عن مسافة الجريمة اكثر من 5 كيلو علشان مستحيل احد يعرف وين مصدر هالطلقة، وكنت احضر عزاء هالرجل هذا، وكنت أتعمد أجي عند بيته علشان أشوف هالبنت وهي تبكي على زوجها. وبعد 10 سنوات تذكرت السالفة، قلت ليش ما أقتل ولدها وأحرق قلبها كذلك؟ وقعد أتنطر، ولا هذا فعلا ولدها صار عمره 13 سنة، ويوم الأيام وهو طالع وجيه بهالقناصة وأعطيه طلقة وقتلها، وبعدين تركتها ونسيت. طبعا هذه المسكينة انهارت، زوجها مات، وبعد 10 سنوات مات ولدها اللي ما عندها غيره، وتقدم لها ولد عمها اللي هو حسام وتزوجها. يقول بعدين بعد مرور سنوات وانا اشتغلت الحين على هالقناصة، قمت يتم استخدامي، اي واحد عنده واحد يبي يقتله ثار شيء يقوم يقتل في العالم، ومرات يستخدمها في عمليات السرقة، وكان يتنطر الضحايا على الطرق العامة ويقتلهم، وكان يسرق اللي عندهم بعد ما يموت صاحب السيارة ويشوفه لين السيارة توقف على الشارع، يجي من بعيد ويقوم يفتش السيارة ياخذ اللي فيها وينحاش، وكانت هذه شغلته. يقول أنا بعد 10 سنوات وشوي تذكرت المرة هذيك، فقعدت أضحك، قلت معقولة الحين أن أحصلها يعني وألقى أن زوجها موجود وكذا؟ يقول فعلا لما رحت أسألهم إلى الآن موجودين في نفس المنطقة تقريبا، لكن في يعني نفس المحافظة لكن في قرى يعني بعيدة عن بعض شوي. يقول لما سألت ولا إنها متزوجة وعندها عيال وعندها كذا، وقعدت أسأل منو زوجها لين عرفت إن هذا اسمه حسام. لا وكان عنده خير وعنده محلات، قلت والله ما خليها تهنى، وبعد عندها عيال. وتنطرت ذاك اليوم وشفته طالع لين طلع برا القرية 10 كيلو تقريبا، وأطلق عليه النار وأقتله وهو كذلك. يخرب بيتك يا هزاع، شل حقد وهالقلب اللي عليك، قلب بعير ما نسى السالفة وماخذها وناسة، كل 10-15 سنة يتذكر البنت يروح يطلق عليها النار عشان بس يبي حرق قلبها، ليش ما أخذتني؟ وهو كان مستمر في جرائمه. المهم قالوا لي يبا أنت جيت بالطاري الحين، اكشف لنا بالله شنو الجرائم اللي أنت كتبتها، لأن أنت خلاص إحنا عادمينك حققوا كل القضايا اللي فيها شخص مقتول مثلا في سيارته بروحه جايته طلقة معارفين، قاموا يلمون عليه كل القضايا اللي ضد مجهول، وفعلا اكتشفوا ان في 7 قضايا اعترف هو بنفسه عليها، وعطاهم كذلك تفاصيل القصص هذه انه هو اللي صفاهم، وتم إحالة هزاع للمحاكمة وتم إعدامه رميا بالرصاص في أحد القرى اللي القرية هذه نفسها اللي مات فيها حسام الله يرحمه. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.